أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول تكون طيراً وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي them here. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك ابن مريم قال عيسى بن مريم اللهم ربنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله

فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فلما يا رب لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها صدق الله العلي.